بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند باب صفة الوضوء. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. النية كما ذكر المؤلف شرط لجميع الأعمال، ما من عمل إلا ويشترط فيه النية، كما ذكر دليل ذلك وهو حديث عمر في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات. وقال المؤلف: أن ينوي رفع الحدث، بمعنى إذا أقبل على وضوئه وذهب إلى مكان الوضوء يتوضأ بنية أن يرفع الحدث. والوضوء إنما يعمل في الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فلا بد من الغسل، وسيأتي الكلام عن الغسل. هذه النية قد يقول قائل: هل هذا بالإجماع يشترط النية في الوضوء عند جميع العلماء؟ خالفت الأحناف في ذلك، ولا عبرة بخلافهم في الحقيقة، لأن الوضوء عبادة، وما من عبادة إلا ويشترط لها النية بالاتفاق، هكذا يقول الفقهاء. لكن الأحناف خالفوا هذا الأصل في الوضوء وقالوا: إذا توضأ بغير نية أجزأه ذلك لا بأس. لماذا؟ قالوا: أولا، لأن الوضوء ذكر الله سبحانه وتعالى أركانه أو الواجب فيه في آية الوضوء، ولم تذكر البسملة أو لم تذكر النية. أليس الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين؟ هل ذكرت النية؟ ما ذكرت. فقالوا الأحناف: إذن كون النية لم تذكر هذا دليل على أنه، أي أن النية ليست شرطا، ليست شرطا في صحة الوضوء. وكذلك قالوا: إن الماء يطهر، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فكونه يتوضأ بغير نية بماء طهور يكفيه حتى يرفع عنه الحدث، لأن الماء طهور. هذه أدلة الأحناف، والصواب الذي لا شك فيه وهو مذهب الجماهير أنه لا بد من النية، وهي شرط من شروط الوضوء، بل شرط من شروط العبادة، فلا يقبل الله عبادة إلا بنية. أما الآية فهي واضحة وصريحة أن فيها النية، لأنه يقول: إذا قمتم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. قمتم إلى الصلاة، لا شك أنكم ستقومون وأنتم إيش؟ يعني تريدون الصلاة، وقمتم وأنتم محدثون على حدث، فاغسلوا وجوهكم. هذا القيام وكونك على حدث أليس بنية؟ لا يكون إلا بنية، بل حتى قال بعض السلف: لو كلفنا الله عز وجل بأن نعمل الأعمال بغير نية لما استطعنا. ليش؟ لأنه ما من عمل تفعله في حتى أمور الدنيا إلا وأنت تنوي هذا العمل، تخرج وتجلس وتذهب، إذا سمعت الأذان قمت. لماذا تقوم؟ تقول: أنا أريد الوضوء. إذن هذه هي النية، إرادتك للوضوء هذه هي النية. فلا شك أن مذهب الأحناف بعيد وغير صحيح. ثم يقول: بسم الله، هذه سنة. مذهب الجماهير من أهل العلم، أكثر أهل العلم، أنها سنة في الوضوء، خلافا لطائفة يسيرة كإسحاق بن راهوي، وذكر عن رواية عن أحمد وليست هي المذهب، أنهم يقولون هي شرط لا بد من البسملة، وإذا لم يأتي بها لكان وضوءه باطلا. هذا غير صحيح، بل هي سنة وليست شرطا. لماذا؟ لأن كثيرا ممن نقلوا الوضوء عن النبي عليه الصلاة والسلام كعثمان بن عفان في الصحيحين، كأبي هريرة، كعبد الله بن زيد، جماعة من الصحابة لم يذكر أحد منهم التسمية، فلو كانت شرطا لما أغفلوها ولما تركوها، لا في الآية التي جمعت الأركان ولا في الوضوء، لأن عثمان بعد أن انتهى قال النبي عليه السلام: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بها نفسه أو كما قال، ثم إذا به يقول نحو وضوئي هذا، ولم يذكر فيه البسملة. فلو كانت شرطا لما أغفل عثمان البسملة، ولا أبو هريرة ولا عبد الله بن زيد. أما الحديث الذي جاء عند أبي داود وغيره: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهذا معلول، حديث معلول، لا يصح. لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا لا يصح. حتى لو صح، وقلنا بأن بعض أهل العلم صححه، ليس فيه دليل على الشرطية، إنما المقصود به الاستحباب والكمال، أي لا وضوء كامل إلا بذكر التسمية. كيف وهو معلول؟ فإذا قلنا أنه صحيح لابد أن نجمع بينه وبين النصوص الأخرى التي ليس فيها التسمية، والجمع أن نقول لا وضوء كامل إلا بالتسمية. ويغسل كفيه ثلاثا، وهذه سنة باتفاق الفقهاء أن غسل الكفين عند الوضوء وفي أوله سنة، إلا في حال واحد: إذا قام من نوم الليل وأراد أن يتوضأ وكان الماء في إناء، فهنا نعم نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، هذا بشرط أن يكون الماء في الإناء ويريد أن يدخل يديه في الإناء، وبشرط أيضا أن يكون من نوم الليل. لماذا؟ للنصوص الواضحة، جاء في مسند أحمد: إذا قام أحدكم من الليل، وجاء في بعض الروايات أيضا عندما نهى قال: فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا من الليل. فهذا وإن كان هو مذهب أحمد وانفرد به أحمد، لكنه هو الصواب. ما هو؟ أنه لا يجوز لك أن تدخل يدك في الإناء من أجل الوضوء حتى تغسل يديك خارج الإناء، تغسلها ثلاثا. أما إذا أدخلتها فقد خالفت النص وخالفت النهي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يعني ذلك أن الماء يتنجس. لماذا؟ لأننا لا ندري ما هي العلة، هي عبادة تعبدنا بها النبي عليه السلام وأمرنا بها. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا. المضمضة والاستنشاق أيضا هي من الواجبات، فلا بد أن يتمضمض كما جاء في حديث ابن صبرة أو صبرة لقيط رضي الله عنه قال له: مضمض وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وقال العلماء إن المضمضة والاستنشاق في الوجه، والله عز وجل أمرنا بغسل الوجه، فتدخلوا في الأمر بغسل الوجه: اغسلوا وجوهكم، الأنف والفم من الوجه، والأنف حقه الاستنشاق والفم حقه المضمضة. وجاء حديث لقيط أكد ذلك لأن قال: مضمض أمره، هذا أمر، ثم قال: وبالغ في الاستنشاق، السنة أن تبالغ إلا في حال الصوم حتى لا يدخل الماء، لأن الأنف من المداخل إلى الجوف. ثم يغسل وجهه ثلاثا، وهذا ركن بالاتفاق بنص الآية: فاغسلوا وجوهكم، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، وهذا أيضا بالاتفاق، غسل اليدين ركن من أركان الوضوء وهو بنص الآية، لأن كل ما جاء في الآية فهو ركن من الأركان، إلا أن الخلاف وهو خلاف يسير في المرفقين، هل تدخل في اليدين أو لا تدخل. لهذا أكد المؤلف فقال: إلى المرفقين، ويقصد بذلك مع المرفقين، لأن الله لما ذكر ذلك في القرآن: وأيديكم إلى المرافق، اختلف العلماء في هذه إلى، هل هي بمعنى مع فتغسل يديك مع المرافق، أو المقصود ليست بمعناها التي هي مع، وإنما إلى المرافق أي إلى ما قبل المرافق. وكل طائفة تستدل من القرآن على هذا المعنى، يعني الله يقول في القرآن: وأتموا الصيام إلى الليل، هل معنى ذلك مع الليل قبل الليل إذا غربت الشمس وبدأ الليل قف أفطر. فقالوا هذا دليل على أن إلى المرافق أي إلى ما قبل المرافق، مثل هذه الآية وأتم الصيام إلى الليل أي إلى ما قبل الليل. وطائفة وهو الصواب يقولون لا، إنما المراد مع. لماذا؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول أن اللغة جاءت بذلك، قال الله في قوم هود ويزدكم قوة إلى قوتكم، يعني قوة مع قوتكم. وقالوا الأمر الثاني وهو الأقوى أن السنة جاءت بذلك، فلما توضأ الصحابة رضي الله عنهم ووصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون فغسل يديه إلى المرفقين حتى شرع في العضد، يعني بعد أن انتهى من المرفقين دخل شيئا يسيرا في العضد الذي هو بعد المرفقين، لأن هذا لازم، إذا غسلت المرفقين سيذهب إلى العضد شيء يسير من الغسل أو من الغسل. إذن الصواب أنها مع المرفقين. ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفا بيديه ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. وهذا أيضا ركن، اتفق العلماء على أن مسح الرأس من أركان الوضوء لنص الآية وامسحوا برؤوسكم. قال العلماء هنا فالمسح ركن من أركان الوضوء، لكن الخلاف في مقدار المسح، هل يجب أن نمسح الرأس كله أو أن المسح يكفي لو كان لبعض الشعرات ولو ثلاث شعرات، أو أنه لا بد أن يغسل مثلا الربع أو يمسح الربع. ثلاثة أقوال في المسألة، طائفة تقول لا بد يمسح الرأس كله وهذا هو الصواب. لماذا؟ لأن الآية وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا ليست باء التبعيض أي معنى امسحوا بعض الرأس، إنما المقصود به امسحوا برؤوسكم أي ألصقوا أيديكم بالرؤوس، وهذا يعرف في لغة العرب باء الإلصاق، فتلصق يديك في رأسك ثم تمسح، وليست باء التبعيض. ما الذي جعلنا نقول ذلك؟ السنة، حديث عبد الله بن زيد فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفا ثم عاد بهما إلى مقدم رأسه في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد. ولهذا قال المؤلف ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفا بيديه ثم يعيدهما إلى المحل، من هنا يبدأ ثم يعود ثم يعيدهما إلى المحل. إذن السنة جاءت وفسرت القرآن وبينت أنه لا بد أن يمسح الرأس كله، خلافا للشافعي رحمه الله كان يرى أن البال التبعيض، يقول امسحوا برؤوسكم أي ببعض الرؤوس ببعض، فيقول إذن الباء هنا للتبعيض. طيب كم هذا البعض؟ يقول أقل الجمع ثلاث شعرات، أقل الجمع ثلاث شعرات، إذن لو مسح من رأسه ثلاث شعرات لأجزأه ولكان كافيا، هكذا يقول الشافعي استدلالا بأن البال التبعيض. والصواب كما أخبرتكم مذهب مالك وأحمد أنه يمسح الرأس كله. لماذا؟ لأن الباء ليست للتبعيض، ولو كانت للتبعيض لقلنا أن السنة جاءت وبينت أنها ليست للتبعيض، يعني نسلم أنه في لغة العرب تأتي الباء للتبعيض، لكن هنا ليست للتبعيض. لماذا؟ السنة بينت أنه يمسح الرأس إيش؟ كله. ثم قال ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. هنا يريد أن يشير إلى أن الأذنين من الرأس، كما يمسح الرأس تمسح الأذنين. لماذا؟ للحديث الصحيح الذي جاء عن عدة من الصحابة، قال عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، حديث صحيح الأذنان من الرأس. كيف يمسح؟ قال يأخذ سباحتين، هذه التي هي السبابة، في صماخي أذنين. الصماخ الذي هو هذا مدخل الأذن، قال له الصماخ الذي يسمع، إذا سد لا يسمع شيء، ثم يمسح من الداخل بالسبابتين. وأما الإبهامين فيمسح من أين؟ من الظاهر من الخارج، هكذا يكون المسح. هنا يمسح بهذين ومن الظاهر يمسح بالإبهامين، فلا بد من مسح الأذنين. لماذا؟ لأن الأذنين من إيش؟ من الرأس، فيمسح كما يمسح الرأس، خلافا لمن جعل الأذنين من الوجه فأمر بغسل الأذنين. لماذا؟ قال لأنها ما واجه، والوجه ما واجه والأذنين تواجه. والطائفة فرقت، قالت ماذا؟ قالت الأمام من الأذنين يغسل والخلف يمسح مع الرأس، والصواب ما أشرنا إليه أن جميع الأذنين تمسح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأذنان من الرأس، يعني تمسح كما يمسح الرأس. إذا مسح الإنسان رأسه ولم يمسح أذنيه نقول له وضوءك إيش؟ باطل، لأنها ركن كالرأس، فلا بد أن تمسح. ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا، وهذا ركن من أركان الوضوء، والذي هو غسل الرجلين. لماذا؟ لنص القرآن وأرجلكم، قرئ طبعا على قراءتي أرجلكم وأرجلكم، فلماذا قرئت على قراءتين أو ما معنى القراءتين؟ قال العلماء أن قراءة وأرجلكم هكذا بالفتح أو بالنصب هذه محمولة على الغسل، فاغسلوا أرجلكم، وأرجلكم بالكسر محمولة على المسح، والمسح لا يكون إلا إذا كانت الرجلين داخل إيش؟ داخل الخفين، لأن عندنا في الرجلين في سنة رخصة، وهو المسح على إيش؟ على الخفين. فإن كنت لابس خفين، وسيأتي الكلام عن مسح الخفين، رخصة لك أن تمسح عليهما. أما إذا لم تكن لابس الخفين فيجب إيش؟ الغسل. فلما جاءت الآية وأرجلكم بالفتح وبالنصر، فأنه يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ثم وأرجلكم، يعني اغسلوها. وعلى الكسر معطوفة على برؤوسكم، برؤوسكم وأرجلكم، عطفت على الرؤوس لأنها مجرورة بالباء فهي تابعت الرؤوس، فيكون المعنى إذن المسح. امسحوا أرجلكم. متى يتمسح الرجلين ومتى مسحها النبي عليه السلام؟ إذا كان يلبس الخفين أو الجوربين، أما وهو لا خفين ولا جوربين فلا يجوز المسح. لماذا؟ للسنة. يقول عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابة يغسل أرجلهم وقد لاح له ونظر إذا الأعقاب والعقب ومؤخرة القدم من الأسفل، يقال له عقب، هذا الذي هنا يقال له كعب، هذا هو الكعب، لهذا قال واغسلوا أرجلكم إلى أين؟ إلى الكعبين، يعني مع الكعبين، كالخلاف في إلى إيش؟ إلى المرفقين. هنا قلنا مع المرفقين، وهذا الذي جعل المؤلف يقول ويغسل رجليه إلى الكعبين، أي مع الكعبين إلى هنا. هذا الذي تحت يقال له العقب. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هم يغسلون أرجلهم، رأى هنا لم يصل الماء إلى هنا للعقب، فقال ويل للأعقاب من النار، لأنها ما غسلت، كيف تصلي وأنت ما أتيت بالركن؟ فأمر النبي عليه السلام الصحابة، فكان الصحابة يعيدون وضوءهم رضي الله عنهم، كما في حديث عبد الله بن عمرو العاص. والعرقوب هو هذه العظمة أو اللحمة الصغيرة التي هنا تحت، يقال لها عرقوب، هذه لهذا جاء في بعض الروايات ويل للعراقيب من النار، لأنه أيضا هذا من الوضوء، إذا غسلت الكعب لابد أن تغسل العرقوب. إذن كعب وعرقوب وعقب، لهذا قال عليه السلام في الكعبين ما أسفل الكعبين من إزار ففي النار، لو نزل الثوب على هذا فهذا وعيد شديد على الكعبين. إذن إلى الكعبين أي مع الكعبين، كما قلنا إلى المرفقين في اليدين. فإذن هذا فيه وعيد، الذي يتوضأ ولا يغسل رجليه جيدا فيه وعيد، فيه نار، ويل للأعقاب من النار. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو توضأت كما ذكر المؤلف هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والفرض من ذلك، الآن يريد أن يقول ما هو الواجب فقط، لا أريد أن آتي مثلا بالسنن أو أريد أن أعرف الفرائض، قال أن يغسل مرة واحدة، بمعنى أن الزيادة مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا فهي إيش؟ سنة. ولهذا بوب البخاري باب الوضوء مرة مرة، ثم باب الوضوء مرتين مرتين، ثم بوب باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، هكذا في صحيحه، وكان يسوق الأحاديث بإسناده ويقول توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، كلها في البخاري. وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى. الترتيب هل هو ركن وفرض أو ليس بركن؟ نعم هو ركن، لا بد أن يرتب، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين، كما قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، بدأ بالوجه، والمؤلف ذكر الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ما الدليل على الترتيب؟ قال العلماء الدليل عليه أمران. الأمر الأول أنه جاء بفاء التي تفيد إيش؟ الترتيب. فاغسلوا، قالوا هذا يدل على أنها على الترتيب، بعد أن تقوم إلى الصلاة فافعل كذا ثم امسحوا بأرجلكم. وأكد هذا الترتيب أنه جاء بمسح الرأس بين الكلام عن إيش؟ عن الغسل لعضوين. أليس هو أمر بغسل اليدين ثم أتى بإيش؟ بالمسح، ثم أتى بغسل الرجلين، فأتى بالممسوح بين شيئين يغسلان. فلماذا فصل النظير عن نظيره؟ معروف أن العرب إذا ساقت الكلام وأتت به تأتي بالنظير مع النظير ثم تأتي بالشيء الذي هو غير النظير، والمقصود بالنظير ما يشابهه. لكن هنا قطع بالممسوح بين مغسولين، الغسل الأول اليدين ثم أتى بمسح الرأس ثم أتى بغسل الرجلين. ما الفائدة من هذا؟ هكذا عبث؟ لا، الفائدة هو إيش؟ وجوب الترتيب. إذن هذه من أقوى الأدلة على وجوب الترتيب. ثم ما يؤكد ذلك أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ غير مرتب، بمعنى بدأ مثلا بيديه، ما ثبت. جاء في حديث في أبي داود وهو حديث ضعيف لا يصح، من حديث معد يكرب رضي الله عنه وهو معلول لا يصح، أنه أخر أو قدم اليدين، هذا لا يصح. وإلا كل الأحاديث التي في صفة الوضوء يأتون بها مرتبا ويقولون هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا أن الترتيب ركن وفرض، لا بد أن يتوضأ مرتبا. فلو جاء إنسان وانغمس في بركة أو انغمس في البحر، قال خلاص أنا توضأت لأني انغمست في البحر، نقول له لا لا ينفع، لا بد أن تتوضأ كما أمرك ربك وترتب الأعضاء كما أمرت، ابدأ بالوجه ثم اليدين ثم المسح ثم الرجلين وهكذا. هذا ينفع في الغسل، نعم، لو كان على جنابة وانغمس في بركة أو في بحر ونوى أن يرفع الحدث الأكبر يجزئه، لأنه الغسل شيء إيش؟ شيء واحد وليس فيه ترتيب. أما الوضوء نقول له لا ينفع، لا بد أن ترتب. ثم قال المؤلف وألا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. يعني إذا توضأت عليك أن توالي بين الأعضاء، والمقصود بالموالاة أن تتوضأ مثلا فتغسل يديك ثم الوجه ثم المرفقين أو اليدين المرفقين ثم الغسل أو المسح الرأس ثم هكذا. لماذا؟ قالوا هذه الموالاة من الفرائض، هذه المقصود بالموالاة، عضو بعد عضو عضو بعد عضو، لا تتأخر. هذا التأخر ما مقداره؟ لو قيل مثلا أن هذا الشخص تأخر وترك الفرض، المؤلف قيد ذلك بالعرف، في عرف الناس. إذا رأك شخص وأنت مثلا تتوضأ، فرآك مثلا غسلت وجهك مثلا ثم تركت الوضوء وذهبت تشرب شاي، وبعد أن شربت الشاي قلت سأغسل الآن اليدين، وغسلت اليدين ثم ذهبت تأخذ طعاما قلت سآكل ثم أغسل وأكمل الوضوء، ماذا سيقولون الناس في عرفهم؟ هذا لا يتوضأ، هل هذا وضوء؟ سيقولون هذا ليس وضوء، أنت كأنك تعبث، في عرف الناس هذا ليس وضوء. أو يتوضأ ثم يتكلم ساعة في الجوال أو نصف ساعة ثم يقول الآن سأكمل وضوعي، هذا كله لا وضوء. عند المؤلف في العرف يقول هذا هو عرف الناس. بعض الفقهاء يقولون لا، لا يعود للعرف، طيب ما هو الضابط؟ قالوا أن ينشف العضو، مثلا غسل وجهه وبقي يتحدث ويأكل حتى نشف وذهب الماء من وجهه، ما بقي ولا قطرة، ثم غسل يديه، قالوا هذا وضوء لا ينفعه. لماذا؟ قالوا لأنه ترك الموالاة، وحد الموالاة أن تتوضأ عضو بعد عضو قبل أن ينشف العضو الذي سبقه، وهذا ما فعل. إذن الفقهاء على طريقين، طريق يرى أن هذا يعد للعرف، والطريق الآخر يرى أن هذا إنما هو متعلق بأن ينشف العضو الذي سبقه. قد يقول قائل ما الدليل أصلا على أن الموالاة من فرائض الوضوء؟ ما المانع أن يتوضأ ويتأخر؟ جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد توضأ، وهذا الرجل حينما توضأ وجد في قدمه لمعة، يعني بمعنى بقعة لم يمسها الماء، فأمره بإعادة الوضوء. قالوا هذا هو الدليل. لماذا أمره بإعادة الوضوء؟ كان ممكن يقول له اذهب واغسل هذه البقعة التي لم تغسلها ويكفي، لكن أمره بالإعادة لأنه لم يتحقق إيش؟ الموالاة. فهذا المكان لم تغسله، إذا لم تحصل الموالاة، لا بد من موالاة عضو بعد عضو، فأمره بإعادة الوضوء. وهذا هو الصواب، أن الموالاة من فرائض الوضوء، لا ينفعه إذا توضأ وغسل وجهه ثم ترك الوضوء ثم بعد كذا وكذا غسل يديه ثم غسل رجليه، لا ينفعه، لا بد أن يوالي عضو بعد عضو. وأكدوا ذلك بالآية أيضا فاغسلوا، قالوا هذا يدل على الموالاة، وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا إذن هذا يدل على الترتيب ويدل على الموالاة. إذن هذه هي الفرائض: الأول أن يغسل مرة واحدة وأن يرتبها، ثم الموالاة. هذه الأمور مع ما قد ذكرناه من أن مسح الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين أنها من أركان الوضوء، فزد إلى ذلك الموالاة والترتيب. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى المسح على الخفين، فقال رحمه الله: في المسح فصل في المسح على الخفين والجبيرة. قال رحمه الله: فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. المسح على الخفين ثابت في الشريعة، في القرآن وفي السنة. أما القرآن قد أشرنا إلى قراءة برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قال العلماء أي وامسحوا قالوا بأرجلكم أو أرجلكم، المقصود به مسح الخفين، لأن المسح لا يكون إلا على الخفين. وكما قال أحمد لما سئل عن المسح على الخفين قال: عندي فيها 40 حديثا صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف أدع هذه الأحاديث؟ لأن هذه التي هي المسح على الخفين تجد أن بعض أهل العلم يذكرها في كتب العقائد، وهذا قد يجعل الأمر نوعا ما عجيبا، يعني كيف مسألة فقهية تذكر في كتب العقائد؟ أقرب مثال الطحاوية، ارجعوا للطحاوية تجد الطحاوي يقول: والمسح على الخفين. لماذا أدخلت هذه المسائل في كتب العقائد؟ حتى إن بعض كتب العقائد كعقيدة سفيان الثوري التي طبعت يقول أيضا: وألا تذكر أو أن تبدأ بالحمد لله رب العالمين، يعني لا تجهر بسم الله الرحمن الرحيم في صلاتك. هذه مسألة فقهية أليس كذلك؟ لماذا ذكرت في كتب العقائد؟ الجواب كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة النبوية، قال: إن السلف أو بعض العلماء المتقدمين كانوا يذكرون بعض مسائل الفقه في كتب العقائد لأن أشهر من خالف هم أهل البدع، مثل البسملة، من أشهر المسائل الفقهية عند الرافضة أنهم يجهرون بالبسملة ولا يمسحون على الخفين، يمسحون على إيش؟ على الرجلين. هذه من سنن الرافضة قبحهم الله، يرون أن الرجلين تمسح ولا تغسل، خلافا لأهل السنة يرون أن المسح على إيش؟ على الخفين. فتجده يقول: والمسح على الخفين، فينكر الرافضة المسح على الخفين. ويقولون بأن البسملة سنة، وإن كان هذا أيضا قول لأهل السنة. الشافعي رحمه الله يرى أن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم سنة، لهذا قالوا أن الشافعي بعضهم نسبه إلى الرفض، قالوا هذا رافض الشافعي. لماذا؟ قالوا لأنه وجدوه قد وافق بعض الرافضة في بعض المسائل، وضربوا مثال بالجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك ضربوا مثال بالقنوت. الشافعي يرى القنوت في صلاة الفجر أنه سنة، قالوا هذا أيضا مذهب الرافضة، وإن كان هذا أيضا مذهب المالكية والحنفية يرون أنه سنة على خلاف في كيفية القنوت. قالوا أيضا وهذه قال بها الشافعي ووافق الرافضة، وقالوا من هنا جاء قول الشافعي إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. فعلى كل حال المسألة هي لماذا ذكرت بعض المسائل الفقهية في كتب العقائد؟ الجواب ذكرت لأنها اشتهرت عن أهل البدع وصارت علامة وصارت شعار، هكذا العلماء يقولون إذا كان هناك شعار وعلامة لأهل البدع فالسنة أن نترك هذا الأمر، لكن ليس هذا الأمر متعلق بالعبادة نفسها. لو كان متعلق بالعبادة وعندنا نصوص على سنيته فأهل السنة يفعلونه ولا يتركونه، بل يقال أنهم هم الذين وافقوا أهل السنة. فأنا أضرب مثالا بمثلا حلق الرأس، حلق ما تترك ولا شعر في رأسه، هذا جاء في صحيح البخاري لما ذكر الخوارج ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيماهم التحليق، فجعلت علامة من علامات الخوارج، فكره بعض أهل العلم أن تحلق رأسك. أنت قد تحلق رأسك لشيء واجب كالحج والعمرة، هذا لا خلاف فيه لأن هذا واجب. أما إذا حلقت رأسك مثلا تعبدا لأن شيخ الطريقة الصوفية يريد ذلك، يقول أيها الطلاب من جاء الدرس فلا يأتي إلا وقد حلق رأسه، فيحلق لأن شيخه إيش أمره بذلك، هذه بدعة منكرة كما قال شيخ الإسلام، وهو حلق بدعي، وهذا حاصل عند الصوفية، لأن عندهم أن الطالب والمريد كالميت بين يدي مغسله يقلبه كيف شاء، حتى إن من التلاميذ عند الصوفية من يسجد لشيخه إذا دخل الدرس سجد له وقبل يديه، هذا ليس عند أهل السنة أبدا، لا يعظمون مشايخهم هذا التعظيم المحرم. نعم يحبون مشايخهم يحبون علماءهم لكن حب شرعي. فالتحليق إن كان بهذه الطريقة فهذا بدعي، وإن كان تشبها بالخوارج بدعي، وإن كان الآن صارت الخوارج في هذه الأيام القاعدة على خلاف ذلك، صار شعارهم الآن إيش؟ إطالة الشعر. في زمن النبي عليه السلام سيماهم التحليق كما في الصحيح، أما الآن عكس، صاروا الآن يطيلون شعورهم. على كل حال ما الذي أدخلنا في هذا؟ أنه ما كان علامة لأهل البدع شيئا بارز لهم فلا تفعله تجنبه. الآن الرافضة منهم من يلبس العمامة ليش السوداء، صارت علامة بارزة لهم أليس كذلك؟ مع أن النبي عليه السلام ثبت عنه أنه لبس العمامة السوداء، لا فجدت بعض العلماء يتركون لبس العمامة السوداء، يقول لأنها صارت علامة للروافض فلا نفعلها، مع أنه جاء عنه في الصحيح وجاء عنه أنه لبس السوداء، وجاء بعض الروايات في الصحيح لما دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وفي بعض الروايات على رأسه عمامة سوداء، في بعض الروايات دسماء وهي سوداء، فما كان علامة لهم وصار شعارا نتركه. فهذه ذكرت في كتب العقائد لأن أبرز من خالفهم أهل البدع. يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياله للمسافر، هذه السنة لابد من توقيت. لماذا؟ للأحاديث الكثيرة، حديث عائشة وحديث أبي هريرة وحديث عمر، وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا جاء التوقيت في السنة، أنك إذا كنت مقيما فلك يوم وليلة أن تمسح، أما إذا كنت مسافرا فلك ثلاث أيام بلياليهن. وهذا مذهب جماهير أهل العلم خلافا لمالك. مالك كان لا يرى في المسح توقيتا، يقول ما في توقيت امسح كيف شئت. لماذا؟ استدل بحديث عند أبي داود، حديث ضعيف بل ضعيف جدا ومضطرب، وحتى أبو داود نفسه رواه وأشار إلى ضعفه، من حديث أبي بن عمارة أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال امسح ما شئت. هكذا في سنن أبي داود وهو ضعيف لا يصح. والأحاديث الكثيرة التي جاءت عن الصحابة كلها تتفق على التوقيت كلها. ثم ذكر المؤلف بشرط. ما هو الشرط؟ أن يلبسهما على طهارة. لا يصلح أن تلبس الخفين وأنت لست على وضوء. توضأ ثم البس الخفين، فإذا لبست ثم أحدث بعد ذلك امسح، ويبدأ المسح من أول مسح بعد الحدث. أحدث ثم أردت أن تتوضأ فمسحت، من هنا يبدأ، من هذا المسح يبدأ اليوم الليلة. لماذا هذا الشرط؟ لأنه جاء في الحديث لما أمر النبي عليه السلام أو أراد أن يخلع الخفين وأراد المغيرة أن يخلعهما، قال دعهما فإني قد لبستهما وأدخلتهما طاهرتين، فإني قد أدخلتهما طاهرتين. فاشترط العلماء دخول الرجلين في الخفين وهما على طهارة، ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. هذا الشرط الثاني، بمعنى أنك لو أحدثت حدثا أكبر وهو الجنابة لا يجوز لك أن تمسح على الخفين، يجب أن تنزع الخفين وتغتسل. لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه لما ذكر الخفين قال إلا من جنابة، إلا من جنابة. وذكر المؤلف أيضا حديث أنس وهو مثل حديث صفوان بن عسال. قال المؤلف عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. يعني له أن يمسح عليهما لكن الجنابة يجب أن يخلعهما. رواه الحاكم وصححه، كذلك صححه أيضا غيره من العلماء. وقد أشرت إلى أن حديث صفوان بن عسال صحيح أيضا، وفيه أن النبي عليه السلام أخبر قال صفوان لكن من جنابة، يعني يخلعهما. إذن هذان شرطان لابد منهما. وذكر العلماء أيضا من الشروط أن تكون الخفان طاهرتان في ذاتها، يعني لا يلبس خفين من جلد نجس كجلد الميتة أو جلد الخنزير، لا لا يجوز، هذا حرام أصلا أن تتلبس بشيء نجس، والميتة نجسة وجلدها نجس إلا في حال الدباغة، إذا دبغ تطهر، أما إذا لم يدبغ فهو نجس. وكذلك الخنزير، وطائفة تقول الكلب. فالخلاصة كل ما لا يؤكل لحمه فإن جلده نجس، لأن الذكاء لا تنفع فيه، الذكاء تنفع فيما يجوز أكله من بهيمة الأنعام وغيرها. وكذلك أن يكون أي الخفان ساترتان. كيف ساترتان؟ إلى الكعبين، تغطي الكعبين. نعم قد يكون فيها خرق، خرقت فيها شيء من الثقوب لا بأس، لكن في أصلها أن تستر إلى الكعبين، كما قال الثوري قال: وهل يعني خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة؟ كانوا في فقر رضي الله عنهم لا يجدون الثوب، فأكيد ستجد في خفافهم الخروق. والحنابلة يزيدون أيضا يعني شرطا وهو ألا تكون مغصوبة، سرقها أو غصبها، هذا لا يجوز، لو فعل ذلك لا يجوز له أن يترخص بأمر هو حرام. ثم انتقل إلى الكلام عن الجبيرة، أو قبل ذلك قال: فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر. الجبيرة هي أعواد في ذلك الزمان، أعواد وأخشاب تربط على الكسر، يعني مثلا انكسرت يده فيجاء بأعواد وخشب وتوضع من هنا وهنا ثم يلف حتى يعود الكسر إلى ما كان عليه، ينجبر، لهذا قيل لها جبيرة، حتى ينجبر الكسر، يعود العضو أو العظم إلى ما كان عليه. هذه الجبيرة حكمها كحكم الخفين، لكن هناك فروق. ما هي الفروق بين الخفين وبين الجبيرة؟ أولا من حيث المشروعية، فالجبيرة لا خلاف بين العلماء على مشروعية المسح خلافا لابن حزم، وقد أخطأ. لماذا؟ لأنه قد صح عن أنس، صح عن ابن عمر بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة وغيره أنه كان يمسح على الجبيرة، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، إذن الجبيرة يمسح عليها. لكن الفرق بين الجبيرة والخفين أن الخفين لهما وقت مؤقت، صح ولا لا؟ 3 أيام للمسافر ويوم وليلة لمن؟ للمقيم. الجبيرة لا، قد تبقى الجبيرة شهر شهرين بحسب الكسر والمرض، فيجوز لك أن تمسح إلى أن تزول العلة أو إلى أن يزول المرض، فلا تحتاج إليها. هذا واحد. ثانيا، أن الخفين يمسح من أين؟ من أعلى، كما قال علي لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخفين من أسفله أولى من أعلاه، أو كما قال رضي الله عنه بإسناد صحيح عنه، فمعروف من سنته أنه كان يمسح على الخفين. أما الجبيرة تمسح إيش؟ كلها. فالعضو الذي سترته الجبيرة مثلا من هنا إلى هنا تمسحها من هنا ومن هنا. هذا الثاني، أن الجبيرة لا يشترط لها طهارة، لأنها يعني عزيمة ليست رخصة. الخفين رخصة، قد أنا لا أمسح على الخفين، أنزع الخفين وأغسل رجلي، لكن صاحب الجبيرة هل يستطيع أن ينزع الجبيرة؟ ما يستطيع، يتألم ويتأذى بسبب المرض، فهي عزيمة. أما الخفين رخصة، فهذا لأنها عزيمة قد تنكسر يده فيضع الجبيرة مباشرة، ما نقول له لا قف اذهب توضأ، هذا من المشقة. فهذا هو الفرق بين مسح الجبيرة والمسح على الخفين، أن الجبيرة لا تحتاج إلى أن يكون على طهارة، فهو أصلا لبسها مضطرا إليها بسبب أن يده انكسرت، بخلاف الخفين فهي رخصة. والفرق الأخير بين الجبيرة والخفين، أن الخفين في غسل الجنابة لا بد أن إيش؟ أن تنزع، أليس كذلك؟ بخلاف الجبيرة لا تنزع، فهو مضطر إلى بقائها. ماذا يصنع؟ يغتسل باقي جسده، فإذا جاء الجبيرة ماذا صنع؟ مسح عليها فقط حتى في الجنابة، بخلاف الخفين يجب أن ينزع الخفين عند الجنابة. فهمتم هذا؟ طيب، قال وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، الظاهر يعني الأعلى، يضع يده يبللها بالماء ثم يمسح هكذا، من هنا يبدأ ثم يمسح اليد اليمنى على اليمنى واليد اليسرى على اليسرى مرة واحدة يمسح. أما الجبيرة فيمسح على جميعها، جبيرة إذا كانت من هنا إلى هنا يمسح على جميعها، والمقصود به أن تغطي العضو الذي يحتاج إلى إيش؟ إلى غسل. أما إذا كانت الجبيرة هنا هل يحتاج إلى أن يمسح عليها؟ لا يحتاج، لأن هذا العضو هل هو من أعضاء الوضوء؟ الذي هو العضد ليس من أعضاء الوضوء. أو كانت في الرقبة مثلا هل يحتاج إلى أن يمسح عليها؟ الرقبة ليست من أعضاء الوضوء، وهكذا. أو كانت في الساق أعلى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: باب نواقض الوضوء. قال: وهي الخارج من السبيلين مطلقا، هذا الأول، أي كلما خرج من السبيلين من الدبر والقبل فهو ينقض الوضوء، لأن الخارج من السبيلين على قسمين. قسم أول معتاد معروف، البول والغائط والفساء والضراط والحيض والاستحاضة والمذي والمني والودي، هذا نعرفه ولا ما نعرفه؟ هذا معتاد يخرج من هذه الأماكن، فكل ما خرج من هذه الأماكن سواء من القبل أو من الدبر وهو معتاد، هذا بالاتفاق بالإجماع أنه ينقض الوضوء، لا يخالف في هذا أحد. هناك صنف آخر غير معتاد، كأن يخرج مثلا حجر من دبره، أو يخرج دم من قبله مع البول أو بدون بول، خاصة الذي يكون عنده شيء من هذه الأمراض عافانا الله وإياكم، أو خرجت مثلا دودة من دبره، هذا معتاد ولا غير معتاد؟ غير معتاد. فاختلف العلماء في هذا الغير معتاد، أما المعتاد فهم يتفقون. فطائفة ترى أنه لا ينقض الوضوء وتقول أن هذا غير معتاد وليس هو من النجاسات، وطائفة ترى أنه من النواقض، وهذا ما ذهب إليه المؤلف. انظروا ماذا قال المؤلف: الخارج من السبيلين مطلقا، يعني سواء كان معتادا أو إيش أو غير معتاد، وهذا الصواب، هذا الصواب، لأن الخارج في الغالب لا يخرج إلا وهو متعلق بشيء من النجاسة، فالذي يظهر أن هذا هو الأحوط إذا خرج دود أو خرج دم أو شيء من ذلك على المسلم أن يعد هذا من نواقض الوضوء، فيعيد وضوءه إن كان على وضوء، يغسل المحل ثم يتوضأ. ثانيا والدم الكثير ونحوه، أي كذلك لو خرج دما كثيرا. هو قيد الدم لأن طائفة من أهل العلم أيضا ترى أن الدم هو نجس، هذا لا خلاف بينهم في نجاسته. الدم الكثير وقد تكلمنا عنه في درس قد مضى في النجاسات، لكن مع قولهم ذلك يرون طائفة منهم ترى أنه مع خروجه فهو ليس بناقض. لماذا؟ لأنهم يقولون لا نبطل الوضوء إلا بالشيء المعتاد كالبول والغائط كما أشرنا، هذا مذهب مشهور مذهب مالك، مع أن مالك يقول بنجاسة الدم، لكن عنده في القبل والدبر لا يرى أنه ينقض الوضوء إلا ما كان إيش معتادا. ما هو المعتاد؟ الذي نعرفه جميعا، البول والغائط وإلى آخره، بالنسبة للنساء دم الاستحاضة ودم الحيض وإلى آخره. والصحيح أنه ينقض الوضوء كان دما قليلا أو دما كثيرا. لماذا؟ لأننا قد قررنا أن كل ما يخرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء. طائفة من أهل العلم أيضا، في خاصة نحن الآن في هذه الأيام، قد يأتي رجل ويعمل له عملية فيفتح له في بطنه محل لخروج الفضلات، يكون عنده مرض مثلا في قبله أو دبره لا يستطيع أن يخرج الفضلات من مكانها المعتاد، فيضطرون إلى فعل له مثلا هنا شيء من الشق، يشقون بطنه فتخرج الفضلات من هنا، فهنا أيضا لا شك ولا ريب أنها يكون من نواقض الوضوء، ما دام أن الفضلات تخرج من هنا من بطنه أو من يعني ثنته التي هي فوق العانة، كل ذلك يكون من نواقض الوضوء. وزوال العقل بنوم أو غيره أيضا من نواقض الوضوء لو زال عقله. أما لو زال عقله بجنون أو بإغماء أغمي عليه فهذا بالاتفاق يكون من نواقض الوضوء، لكن النوم هو الذي فيه خلاف. فطائفة ترى أن النوم مطلقا لا ينقض الوضوء، وطائفة ترى أن النوم مطلقا ينقض الوضوء عكس، وطائفة تفصل يقول لو كان جالسا وقد ثبت مقعدته على الأرض أو على كما أنا الآن جالس هكذا مثبت مقعدتي ثم نمت، يقول هذا لا ينقض الوضوء. لماذا؟ قالوا لأنه قد ثبت مقعدته فيستحيل أن يخرج شيء. وطائفة ترى أنه لو كان نائما لكن على هيئة صلاة كأن يكون راكعا أو ساجدا ونام هذا لا ينقض الوضوء، وهذه من غرائب الأحناف. وهناك أقوال كثيرة لا نتطرق إليها، ولكن نقول الصواب أن النوم ينقض الوضوء سواء كنت مستلقيا على ظهرك أو كنت جالسا أو قائما أو إلى آخره، ما دام أنه نوم وليس نعاسا. فرق بين النوم والنعاس، النوم هو غشية على القلب لا تشعر بمن حولك، أما النعاس هو بداية النوم تشعر بمن حولك وتسمع. فهذا النوم جاءت به نصوص، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكاء السهم العينان، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وكاء المقصود به ما يربط به، لو عندك مثلا قربة في تلك الأيام كانوا يضعون النقود في المحفظة هذه التي الآن نحتفظ بها، كان عندهم مثل القربة الصغيرة يضعون فيها الدنانير الذهبية وكذلك الدراهم الفضية، ثم يربطون رأسها أو فمها بخيط، هذا الوكاء يربط بإيش؟ الخيط هذا يسمى وكاء، فيربط فلا يخرج شيء من النقود. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل مثالا يقول الدبر له وكاء وله حارس يحرسه، ما هي؟ العينان، ما دام أنك مستيقظ لا يخرج منك شيء، فإذا نمت استطلق الوكاء، يعني هذا الكيس انفتح فيخرج شيء من الفساء والضراط وأنت لست لا تشعر بنفسك لأنك قد نمت وجاءت الغشية فغشيت على قلبك فصرت لا تشعر بمن حولك. لهذا ذكروا قصة جميلة ذكرها أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، وهذه القصة ذكرها ابن عبد البر في التمهيد عن أبي عبيد، وذكرها الألباني في تمام المنة أن أبا عبيد القاسم بن سلام كان يقول بقول الشافعي أنك لو جلست وأنت مثبت مقعدتك على الأرض ثم نمت فهذا لا ينقض الوضوء. قال أبو عبيد: فدخلت المسجد في يوم الجمعة فجلست منتظرا للخطيب، فكان بجانبي رجلا إيش قاعد، فنام وهو قاعد مثبت مقعدته، فأحدث وهو نائم. فقلت له: قم توضأ. فقال لي: ما أحدث، أنا جالس ومثبت مقعدتي أو ماذا؟ ما خرج مني شيء. فقلت: لا بل خرج وأنا سمعت ذلك، قم فتوضأ. فأصر على أنه لا لن أذهب لأنه ما خرج مني شيء. قال أبو عبيد: فرجعت عن قول الشافعي، تركت هذا القول. فصار يقول أن النوم من نواقض الوضوء مطلقا. إذن هذا هو الصواب. حتى في حديث صفوان بن عسال لما ذكر المسح على الخفين قال: من نوم ومن غائط ومن بول، لكن الجنابة أو إلا الجنابة. يعني نحن نمسح على الخفين ليوم وليلة وثلاث أيام للمسافر، قال من نوم إذا نمت، فجعل النوم إيش؟ من النواقض. والبول إذا بلت أيضا أغسل أتوضأ وأمسح على الخفين. والغائط جعل هذه كلها من نواقض الوضوء، إن حصل شيء منها أمسح على الخفين، أتوضأ وأمسح على الخفين إلا الجنابة. يعني لو جاءت الجنابة يجب أن أخلع إيش؟ الخفين وأنزعهما. فحديث صفوان من الأدلة على أن النوم من نواقض الوضوء. وأكل لحم الجزور، لحم الإبل، إذا أكلته فيجب أن تتوضأ لأنه ينقض الوضوء. لماذا؟ في الصحيح، في صحيح مسلم، جاء سمرة رضي الله عنه وقال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أتوضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. أتوضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. فسئل عن شيئين في الظاهر هما شيء واحد، لأن هذا لحم وهذا لحم، وهذا من بهيمة الأنعام وهذا من بهيمة الأنعام، ففرق في الحكم. هنا قال له: إن شئت، يعني إذا توضأت لك ذلك. وهنا قال له: نعم. إذن هذا نص في المسألة. والعجيب أن الجمهور لا يقولون بذلك. أحمد رحمه الله هو الذي ذهب إلى أن أكل اللحم الجزور من النواقض، وجمهور العلماء على أنه لا ينقض. لماذا؟ قالوا: هذا الحديث منسوخ. طيب ما الذي نسخه؟ قالوا: نسخه أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور ماذا قال؟ الآن أذان صح؟ إذن نكتفي بهذا.